كان كلامنا في سرد الأدلة الدالة على حجية الخبر الواحد. ذكرنا من الكتاب الكريم ما يدل على ذلك مع المناقشة. في هذا اليوم نذكر السنة الشريفة، نستدل على حجية الخبر الواحد بواسطة السنة الشريفة، والسنة الشريفة لها شكلان، لها شكلان ونحوان. النحو الأول أن نتمسك بطوائف من الأخبار نقرأها في هذا اليوم تدل على حجية الخبر الواحد، هذا الشكل الأول. والشكل الثاني أن نستدل بخير، إما بسيرة الصحابة وإما بسيرة العقلاء، نستدل بالسيرة على حجية الخبر. هذا ليش حدينا تحت السنة الشريفة مع أن السيرة شو هي السنة؟ بل لأن السيرة إنما تكون حجة باعتبار إمضاء الإمام عليه السلام لها، فهي بالتالي كاشفة عن السنة، إذن هي نحو من السنة. الآن نجي ماذا إلى الشكل الأول. ماذا كان الشكل الأول؟ وهو التمسك بطوائف من الأخبار. وقبل أن نذكر هذه الطوائف من الأخبار لعله يدور في ذهنك أنه كيف نستدل على حجية الخبر الواحد، بمن نستدل؟ بالأخبار. وهذا دور هي الأخبار موعد مصدر حجية، فكيف تستدل بها على حجية الخبر الواحد؟ إن قلت هكذا قلت نحن حينما نستدل بهذه الطوائف نفترض أنها متواتر، يعني الأخبار اللي راح نتمسك بها إذا ما بلغت حد التواتر ما نستدل بها، إنما نستدل بها إذا وصلت إلى حد التواتر. فهذا إشكال منتفع، لأن راح نستدل على حجية خبر الواحد بما؟ بالخبر المتواتر، وهذا لا محذور فيه. الآن نرجع، راح نعدد الطوائف. الطوائف اللي راح نذكرها تقريبا عشر طوائف، بس أغلبها ما يدل على حجية الخبر الواحد، يعني قابل للمناقشة كما سوف نرى. الطائفة الأولية، الطائفة الأولى أن نتمسك بما ورد من أن بعض الأئمة سلام الله عليهم عرضت عليهم بعض كتب الأصحاب على ما يقال العسكري سلام الله عليه، عرض عليه كتاب يونس ابن عبد الرحمن، هذا الرجل العظيم مؤلف كتاب بأعمال اليوم والليلة من أحاديث الأئمة سلام الله عليه، عرضوه على العسكري صلوات الله عليه حتى يدي رأيه بالكتاب. فالإمام سلام الله عليه على ما يقال قال هذا ديني ودين آبائي وهو حق كله على ما يقال. ايش قال الإمام؟ فإذا الإمام يعني صدق هذا الكتاب. وإذا خبر الواحد محجة ليس حجة. شلون الإمام سلام الله عليه يقول هذا ديني ودين آبائي وهو حق كله؟ فتصديق الإمام والإنباء لهالكتاب دليل علمه على حجية الخبر الواحد. هذا طاعة التوحيد. طبيعي هذا الخبر اللي ذكرناه كمثال، وإلا كل ما بهذا المضمون يمكن التمسك به وندخله وندخله تحت هذه الطائفة. هذا كمثال الكلمة، هذه الطائفة يمكن التمسك بها أم لا؟ لا دلالة على حجية الخبر الواحد أم لا؟ ليش؟ لأن الإمام شهد بماذا؟ بأنه مطابق للواقع هذا الكتاب، وكل أخبار حق ومطابقة للواقع وخلق. هذا ما رح يستفيد منه بلا شك. إذا كان الخبر يشهد الإمام أن مضمونه مطابق للحق، كل واحد حينئذ يأخذ بذلك. احنا كلامنا في الخبر الذي مشكوك المطابقة علما، خبر الواقع الذي نحن فعل الذي نشك انه مطابق للواقع عنه، فحجة يجب ان اخذ به ولا كلامنا؟ لا، الامام سلام الله عليه ما قال الخبر الذي تشك في مطابقة للواقع هو حجة، قال هذا مطابق للواقع. روحنا مو كلامنا، كلامنا إذا كان مشكوك المطابقة للواقع لا نعلم بمطابقته للواقع، هذا حجة ولا بعد ثلاثة. والإمام لم يقل بأن ما هو مشكوك المطابقة حجة، فقد قال هذا مطابق للواقع، هذا ما راح يفيدنا. وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها، الطريق الأول قلنا تمسك بالأخبار، والطريقة الثانية تمسك بالسيرة. أحدهما الأخبار الدالة على الحجية، بس كل الطريقة متواترة فهي، ولكي يصح الاستدلال بها يعني بالأخبار، نستدل بالأخبار على حجية الخبر الواحد لا بد أن تكون قطعية الصدور، وإلا لا مو قطعية إشكال الدور. هذا الاستدلال بالخبر الواحد على حجية الخبر الواحد نقطة. وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات، لكن الظاهر أن كثير منها لا يدل على الحجية، وفيما يلي نستعرض بإيجاز جملة هذه الطوائف ليتضح الحق. منهم نستعرضها من كل أكثر. الطائفة الأولى ما دل على التصديق الواقعي أنه هذا صادق واقعا مطابق للحق للواقع، ما دل على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات، اي ببعض اذا كان يتبدل لبعض اظنه احسن، يعني ما دل على التصديق الواقع لتصديق من التصديق من لبعض روايات مثل روايات يونس ابن عبد الرحمن، هذا الطائفه دلت على التصديق الواقعي لهذه الروايه على اي حال. من قبيل ما ورد عن العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن إبقاء عليه السلام هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله نقطة. هذا الطائفة لا يمكن التمسك به. ليش؟ لأنه وهذا مرده يعني كلام الإمام هذا إلى الإخبار، إخبار مو أخبار، إلى الإخبار عن المطابقة للواقع أنه هذا هذا الكتاب هذه الروايات يونس مطابقة للواقع، وهو غير الحجية التعبدية اللي يعيدها اللي تلحق الحجية التعبدية وقت عند الشركي في المطابقة. كلامنا كذا حليل لما نقول خبر حجي ولا احنا لا شكله في مطابقة للواقع على حجي. الإمام ما قال نسبه مطابقة حجي، قال هذا مطابقة للواقع. الثاني الطائفة الثانية أن نتمسك بنا بالروايات التي حثت على حفظ الحديث وتحمل الحديث من قبل الأيام. إنه إذا أسمع أكثر الحديث أنت حفظ هذا الحديث. يسجله يحفظ بقلبه تنقله نحو من المعرفة تعرفه. حث على هذا الحفظ من قبيل الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما قيل: من حفظ على أمتي 40 حديثا، 40 حديث بعثه الله فقيها يوم القيامة، مضمون الحديث على بينه. ولأجل هذا الحديث تشوف جماعة من علماء ألفوا كتب بعنوان 40، ما أخي كتابه اسمه 40 حديث، 40 حديث هو ألف لهذا الغرض حتى يصير مشمول علمه لهذا الحديث بعثه الله فقيها يوم القيامة. أو أبو روايات مضمون احتفظوا بكتبكم فإنه سيأتي زمان هرج أو مرج لا يأنسون إلا بكتبهم. ما دار ذلك من هذه الأحاديث بهذا المضمون؟ تقريب الاستدلال، أولا قريب الاستدلال، نقول إذا الخبر ليس بحجة فليش؟ لماذا المعصومون صلوات الله عليهم يحضون على حفظ الحديث وتحمل الحديث إذا هو محفظ؟ شنو الفائدة من حفظه وتحمله؟ والجواب، هذا الجواب، أنه حفظ الأحاديث وفي نفسه من المستحبات، أقل من المستحبات، لعله بل من الواجبات، ما أدري أقل من المستحبات أو الواجبات. عن الأحاديث نحتفظ بها ما نضيعها. ليش؟ يعني يا الشريعة حتفظ ريما بحفظ أحاديث، فبالحديث لابد من التحفظ عليه، لن تجيها لن ضيعها حتى الشريعة تنحفظ بحفظه. لكن هذا ما يدل بعد ما احفظناه ما يدل على أنه حجة. لا تقول لي إذا مو حجة ليش يكون نحفظه؟ نقول لك لعله إحنا يكون نحفظ الأحاديث بعدين حينئذ لعله تثبت حجة لأجل اقتران بقرينة، لأجل على أنه يكون متواتر. إذا هذا نقل الحديث وذاك نقل الحديث لعله يصير متواتر. ففي البداية العلم سلام الله عليهم حددوا وحثوا على حفظ الأحاديث لعله بعدين هذا الخبر يصير مقرون بقرينة في علم، أو لعله يصير الخبر متواتر ونحو ذلك. إذا حثهم على حفظ الحديث ما يدل على أن الحديث كل حديث كل خبر حجة، لا، هم حثوا على ذلك من باب من المستحقات الأكيدة حفظ الأحاديث، لأنه بحفظ الأحاديث تنحفظ الشريعة الإسلامية. يعني إحنا إذا ما عندنا كتاب الوثائق والكافي وذل الكتب الحديثية المهمة يقدر بعد الفقيه يشتغل يستنبط احكام دين بعد اكو رسالة عملية اكو؟ لا، يعني القرآن وحده يا اخوة ما يمكن بوحده او الاستفادة الكاملة منه، لا بد من احاديث. فحفظ الشريعة بحفظ الحديث حفظوا على ذلك من هذا الباب، مو من باب على انه كل خبر واحد، لا، انت اخطا بعدين حينئذ نقول فقيه راجع. فاذا مقرون بقرينة يصير حجة، أو لعله يصير متواتر إذا أنت حفظته وذاك حفظه وذاك حفظه وغير ذلك. الطائفة الثانية ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه من حديث قول النبي صلى الله عليه وآله تحمل الحديث وحفظه مثل الشيء هذا التفسير: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. هذا يدل على الحجية؟ لا، وهذا لا يدل على الحجية ايضا. لا شك في ان تحمل الحديث وحفظ الامر المستحبة لان على الوردات بدائيه. ليش؟ لتوقف حفظ الشريعه عليه على حفظ الحديث. لكن ما يلزم من الحق على حفظه من استحباب حفظه ما يلزم، ولا يلزم من ذلك يعني من استحباب حفظه ما يلزم وجوب القبول وجوب الاخذ بالخبر تعبدا عند الشك في مدارسه الواقع. لا لا، لا فسيكون مستحب الحرب بعدين حين اذا لما يراجع لعله مقول بقرينه لعله يصير مجرات. نعم. ومثل ذلك ما دل على الثناء على المحدثين او الامر بحفظ الكتب احتفظوا بكتبكم او الترغيب في الكتاب. الائمه كانوا يرغبون عن كل واحد يجي يكتب الحديث حتى لا يضيع فيرد عليها نفس ما اوردنا على هذا الحديث. الطائفه الثالثه في بعض الروايات الامام يدل لبعض الاصحاب يقول له اذا دخلت الكوفه اروي هذا الحديث. هذا الحديث مهم هذا الحديث. فاكو بعض النكات بعض النقاط المهمه الائمه يحطون اصحابه علينا على نقل هذه الروايات حينما يصلون الى بلدانهم. اذا خبر الواحد مفجئ ما الى محل الامام يقول لما توصل الكوفه اروي هذا بشنو الفائده. فاذا الامام لما يقول له اروي هذا يجب على حجيه الخبر ويرد عليه جواب. الجواب انه لا لعله مثل زرارة اذا روى هذا الخبر في الكوفه لعله يحصل للناس وثوق اطمئنان فيحملون بالخبر. فالخبر خبر الواحد في نفسه ليس بحجه الا اذا حضر منه. والامام سلام الله عليه قال له اذا وصلت لكم عروي هذا الخبر انما قال له من باب ان الناس يحفظونهم وثوق من نقل زراره او غير زراره. فلذلك قال له على انه اذا وصلت عروي هذا مو معنى ان الخبر كل خبر هو حجه وان لم يحصل اطمئنان ووثوق منهم. الطائفة الثالثة ما دل على الأمر بنقل بعض النكات وبعض المضامين الخاصة من قبيل قول أبي عبد الله عليه السلام يا آدم إذا قدمت الكوفة أبان بن دغلي هذا الرجل العظيم فروي هذا الحديث ثلاثة. والصحيح الجواب أن الأمر تقبل إرضاء الله إذا لم يكن حديث حجر ما لا معنى الإمام يقول له أروي. والصحيح الجواب أن الأمر بالنقل يكفي في وجاهته في وجاهة أن الإمام يؤمر بالنقل يكفي في وجهة احتمال تمامية الحجة بذلك يعني نقل هذا الخبر شلون بسبب حصول الوثوق لدى الثاني لأنه يحصل الوثوق لمن ينقل زراء هذا لذلك الإمام بالله ولا يتوقف على استرابة حجية تعبد هو انظر أن قصر حجة تعبدا وإن لم يحصل منه علم على الوثوق لا بل إنما هذا الخبر يحصل منه من نقله أطمئنان وثوق عن أطمئنان لذلك الإمام بالله. وإحنا كلامنا في حجة الخبر إذا لم يفيد اطمئنان هو ما دخل الاطمئنان بلا اشكال حجه لحجيته اطمئنان. الطائفه الرابعه ما دل على ان السامع للحديث بعض مرات احسن وابقى النيه ان الذي ينقل الحديث الذي يسمع احسن من الذي ينقل رب حامل فقه الى من هو الى من هو افقه منه. فهذا يدل مثلا علينا على حجية ماذا الحديث الخبر الواحد. لكن يرد عليه ان هذا لا يدل على انه تحصل فضيلة للإنسان بسبب ما؟ بسبب ثبوت الحديث عنده حجية الحديث بسبب نقل الحديث لا يدل على أنه راح يصير ذا فضيلة هذا الشخص. إذ لو كان نقل الحديث يوجد للشخص فضيلة اللي بيقول هذه فضيلة أحيانا على حجية الخبر إذا الخبر مو حجة فليش تصير لهذا الشخص فضيلة بنقله للحديث. احنا نقول نقل الحديث مين وجب فضيلة اين للمنقول اليه حتى تستنتج منها الفضيلة انه ماذا لابد النقل حج اذا مو حج النقل ما راح يصير السامع ذا فضيلة. احنا نقول لا نقدر نستنتج ليش لانه مجرد النقل لو كان يوجب الفضيلة لكان دائما الناقل افضل واقفه يصير مين افضل مين يصير لمن قل اليه لان الناقل ثبوت الخطا عند ماذا في الوجدان لانه هو سامع باذنه هو اللي اخذ الطبيعه نفسه ثبوت مقبول الخبر عند وجداني مو ثبوت تعبدي بينما ثبوت مقبول الخبر لدى السامع تعبدي فيكون يصير الناقل دائما افضل من السامع وهذا باطل جزمي اذا الامام شيء يقول رب عامل فقه الى من هو افقه منه ما يريد يقول بان المنقول اليه قد يصير افضل حتى تستنتج من الافضليه ماذا من افضل المنقول اليه عن النقل حجه اذ لو لم يكن النقل حجه لما كان المنقول اليه افضل لا الامام قال رب حامل فقه الى من افقه منه وكيف يبين انه الى واحد نقل خبر الى شخص وصدق ذلك المضمون مضمون ذلك الخبر ثبت بس شلون يتبع الامام ما بين بس يوصلت للقرينه يوصلت لهذه التواتر يقول في امر اخر فقد يستلم من هذا الخبر السامع بعض النكات وبعض المعلومات احسن مما يستلم منه الناقل الناقل تخلص الالفاظ لكن السامع ماذا يستوعب ان الالفاظ يستفيد من حدها من قبيل احنا واحد من عندنا يقرأ القرآن والآخر يسمع قد الذي يسمع أحسن يستفيد منه يستفيد بعض النكات من القارئ ترى ما يكفي بهذا النظرة أنا الذي يسمع الحديث قد يستفيد استفادات أحسن من الناقل في باب الصدد الإمام ما يريد يبين أن النقل حجة مو حجة لا بعد ما ثبت حجية النقل قد لا يستفيد أحسن لأن هذا ما يحفظ ألفاظ ونقل ألفاظ الطائفة الثالثة الرابعة ما دل على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون حتى من انتفاع الراوي من قبيل قولهم رب حامل فقه إلى ونلاحظ أن هذا الجواب أن هذه الطائفة ليست في مقام بيان أن النقل يثبت المنقول المنقول شنو الرواية يثبت للسامع تعبده مو من هذا البصر الأفضلية وأفضلية وإلا كان الناقل دائما من هذه الناحية أفضل في يثبت للسامع لأن الثبوت لديه لدى الناقل وجداني شنو المقصود إخلاق تعبد يثبت شنو المقصود إيمان بل هي يعني هاي الرواية بعد افتراض ثبوت المنقول بعد ما يثبت مضمون الخبر لدى المنقول إليه شو تريد تقول هذه الرواية تريد أن توضح أن المهم إنسان ما ينقل ألفاظ ما يحفظ ألفاظ لم تكبر الفاظ بل انهم بادراك المعاني واستيعاب المعاني وفي استيعاب المعاني وفي ذلك نحن في استيعاب المعاني قد يتفوق السامع على الناقل في سيارة هذا اللي ما نريد به مو في صدر على ان النقل حجه عن الحجه الطائفه الخامسه ما دل على التحذير من الكذب عليهم صلوات الله عليهم من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار وكثير الأئمة كانوا يحذرون أصحابهم من الأحاديث الكاذبة في رواية لعن الله المغيرة ابن سعيد إمام الصادق مضمون الكذبي فإنه كذب مضمون الخبر على أبي الباقر سلام الله عليه كثيرا كان يأخذ كتب أصحاب الإمام الباقر بطريقة من الطرق يخلي له ربع جماعة يحرون أصحاب الإمام يعيشوهم مدة سنة سنتين إذا دوسهم يوصلون بعد مكانتهم يصير أقوى أو بعد ذلك وراح يصيرون صفات ابن الدولات الأصحاب يروح المكتبة يروح الكذا يجرب الكتاب اللي يبيه روايات يوصل علما هذا المغيرة والمغيرة قاعد يلعب إذا تدخل الأثناء ماذا أحاديث فالمقصود إذا نقل الخبر الواحد إذا لم يكن نقل حجة ما كنت داعي الإمام الأئمة يذمون هما الكذب الذي يكذب ويحذرون من الكذاب ومن الكذب هذا التحذير يدل على أن الخبر حجة نقل الخبر وما كنت داعي أفضل مما كدولات يكذبون ليش دولات يكذبون إذا الخبر ومو حجة شنو الفائدة دولات يجون يضعون الأحاديث هذه قاعدة أخرى. والجواب عليها أنه من الممكن بنقل هذه الأحاديث وإن كانت مكذوبة، لكن بعض مرات واحد يشدد فيرتشدد مفقر مو مخربط، إذا واحد سمعه يسوي لك فرد نقاط شقيقة يجي حتى أنت يقول لك في يوم كذا في الساعة كذا في الدقيقة كذا وفلان كل كذب هو. حتى هذا القرائن ماذا؟ شو وجه حصول الاطمئنان علما إلى الثاني؟ فلعل الإمام حذر من غنى من بعض ذولا لما يشذبون لعل كذبهم يورث الاطمئنان في بعض الأحيان إلا للطرف المقابل الثاني. فلذلك الإمام كان يحذر من هذه الأحاديث. وبعد لا أصلا تعال في أصول الدين إذا ورد فرد خبر ولو لا يفيد الوثوق والاطمئنان يفيد الاحتمال لعله يخرب عقيده، يعني يجي فرد مضمون للخبر قد مضمون يفيد الشر أو يفيد الغلو أو يفيد التفريط أو غير ذلك من المضامين الباطلة، فلعل الإنسان هذا الخبر يخليه يحتمل وهو محجج، بس يخليه ويد المحجج بس يخليه يحتمل. شدد بعض مرات ماذا تدري هو لا شك يشدهون، لكن لما تسمع مع ذلك ماذا هم يصير فيه نفسك شوية تقول نفسك تلعب بكل شيء. فالمقصود أنه قد يورث نقلهم احتمال الجبر أو احتمال التفويض أو غير ذلك من الحقائق الفاسدة التي قد توجب تفسيرها إنسان. فلذلك لما كانوا يحذرون من أخبار الطائفة الخامسة ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم، فإنه لو لم يكن خبر الواحد مقبولا لما كان هناك أثر للكذب. شنو فايدة واحد يكذب حتى يستحق حجة بالتحذير من قبل الأئمة؟ والصحيح أن أن الكذب كثيرا ما يوجد اقتناع السامعي خطأ، يوجد اقتناع خطأ يحصل إليه لا بل أكثر. فلذلك ما حضر من ذلك لعلم يحصل له اطمئنان، وإذا حضر اطمئنان قلنا بلا أشكال الخبر يجب حجة لا هو في مجال الحقائق لا أو في الاحتمال يكفي، وإذا افترض في مجال الحقائق وصل الدين مثل الجمر والتفريط والظلم كفى في خطره مجرد إجابة للاحتمال أو للظن. فاهتمام الأئمة بالتحذير من الكاذب لا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية. الطائفة السادسة ما ورد من إرجاع الأئمة سلام الله عليهم بعض الأصحاب أرجعوه علما إلى بعض الأصحاب الآخرين، يرجع الإمام بعض الأصحاب اللي بعد مستواهم العلمي مو عالي يرجع علما اللي مستواه عالي، يقول له بعض الأصحاب يقول له للإمام إنه أنا بعيد عنك إيش أسوي إذا قرأت لي فرد مسألة فرد فتوى إيش أسوي؟ يقول له عليك بهذا الجانب، ويشير إلى زرار أو يرجع ماذا علما إلى عبد العظيم الحسن سلام الله عليه هذا الرجل العظيم، أو يرجع علما إلى زكريا بن آدم المأمور، يقول عليك بزكريا بن آدم المأمور على الدين والدنيا إلى هالدرجة، أو يرجع يقول أنت وينك من أذان ابن تغلب روح الأذان إيد روح يمه، فإنه سمع من أبي أحاديث كثيرة. فكانوا الأئمة سلام الله عليهم يرجعون بعض الأصحاب اللي مستواهم ما متطور إلى الأصحاب اللي مستواهم متطور، يقول عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا إلى هالدرجة، أو يرجع يقول أنت وينك من أبان ابن تغلب روح الأبان إيد روح يمه، فإنه سمع من أبي أحاديث كثيرة. فكانوا الأئمة سلام الله عليهم يرجعون بعض الأصحاب اللي مستواهم ما متطور إلى الأصحاب اللي مستواهم متفاوت، فهذا يدل على أنه خبر الثقة حجة. ولا شلون الإمام يرجع الجواب؟ يمكن أن يقال أنه لا، هذا ما يدل على الحجية، لأن خبر الثقة هو حجة، لكن مع ذلك الإمام أرجع إلى فلان وفلان من باب الإمام مطمئن بأن هؤلاء لا يتعمدون الكذب، يعني ما يحتمل الإمام أنه ذولا مثل زرارة مثل أبان مثل عبد العظيم الحسني وأمثال هؤلاء، يدري الإمام ذولا ما يتعمدون الكذب، لذلك أرجع إليهم. وإحنا محل كلامنا وين؟ في الثقة الذي نحتمل أنه كذب، مو شيء ولا كلامنا إحنا هذا في الخبر الثقة الذي نحتمل على أنه أخطأ أو كذب، الذي منع من مطابقة للواقع في أشخاص آخرين غير هؤلاء، دول شلون؟ أخبارهم حجة أو ليس بحجة، فدول احتمال تعمد الكذب أو احتمال الخطأ موجود في حقهم. لا يقول لك هذولهم عدول وثقات ولا هي عدول وثقات، فلا أقول احتمال تعمل الكذب بعد من دي الرئي، لا أقول لك من دي الرئي، قال إذا ثبت حجيته حجي خبر الثقة، إذا فعلا ما فعل حجي خبر الثقة، شلون نقدر ننفي احتمال تعمد الكذب أو احتمال الخطأ والاشتباه؟ إذن فلعل الإمام أرجع إلى هؤلاء الأشخاص من باب كان يشرف أن هؤلاء لا يتعمدون الكذب، لا يقرون في هذا الباب. بعد الإمام ما أرجع بالإنوان كله، ما قال ارجعوا إلى كل ثقة، لو كان هتشكاي لا بأس، قال ارجع فلان وفلان، لعل ذلك خصوصية يدرى أنهم يتعمدون الكذب. الطائفة السادسة ما ورد في الإرجاع إلى أحد من أصحاب الأئمة، أحد يعني أفراد، هذا الفرد أو ذاك من قبل، لكن بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع، ما قال إرجع إلى كل ثقة، قال إلى أو إلى، ما قال إلى كل ثقة، قال كل ما أقل. من قدير إرجاع الإمام إلى زرارة بقوله إذا أردت حديثا فعليك لهذا الجالس، أو قول الإمام الهادي، شو يقول بعض الصحابة الأصحاب؟ فاسأل عنه عن هذا الحديث عبد العظيم ابن عبد الله الحسني وقرأه مني السلام. الجواب: وروايات الإرجاع التي من هذا القبيل لما كانت ما مضمن الإطارة الكلي، ماذا الإمام رجع على كل جسد سلام في الإثبات حجي خبر الثقة بها مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ هو قاعد يتسر قد يتسر، يعني حتى في حال احتمال تعمد الكذب، إذ من الممكن أن يكون إرجاع الإمام بنفسه إلى زرار إلى عبد العظيم معبرا عن ثقتي ويقين بأن ظلمي تعمدون الكذب، ويقيني بعدم تعمد الكذب ما دام ارجاع عن شخصين، ما دام يرجع الى اشخاص معينين، وهل ارجع ما معلل، ما قال لانهم ثقات، لو كان معلل يدل لانهم ثقات كنا نبدا نسمع ان كل ثقه خبرك فج، بس ارجع الى هؤلاء من دون تعليل. الطائفه السابعه ما دل ما ورد من انه الامام يذل بعض الناس في بعض الأحاديث لما يسمعوها وذوقهم ما يساعد مضمون تلك الأحاديث، وعشان يسرعون علما إلى ردها وطرحها وإنكارها، إمام يذنبه يقول ليش ترجع؟ مجرد ما يوافق ذوقك يترد الحديث، ما يجوز. فنحن نقول لو لم يكن تقرير الاستدلال خبر الواحد حجة، وما بدا على الإمام يقول لهم ليش تردون حقه خليه يردون إذا هو حجة فخليه يردون. والجواب أولا وثانيا، أما أولا فلأن الإمام ذنبهم لأنهم اعتمدوا على ذوقهم واستحساناتهم، هذا الإمام ما يريده، كيف يعتمد عليها في باب الأحكام الشرعية؟ خربطي أخي، إذا واحد راجع يعتمد عليها من على ذوقه، فمن هذا الباب الإمام ماذا؟ هذا صحيح. حتى لو كان الخبر ليس بحجة ما تقدر تعتمد على الذوق، ما يجب الاعتماد عليه في بعض الأحكام الشرعية. فالدم على اعتماد على الذوق، هاي أولا. وأما ثاني فلأنه حتى لو لم يكن الخبر حجة ما يحيلك رأسا كنقرة وتدخل هذا باطل حتما، ما يجوز هذا بأفرض ما حجة. ليش تسرع إلى إنكار ورده؟ قل لعله صحيح، هاي أكثر تردد وين فيه تردد وإشكاء وعدم جدا وعدم شو تقول؟ آه المضمون لا باطل هذا ما يخل. فالإمام ذمل على ابن هذا الباب من باب ليش تسرع إلى الرد مع أنه أفرض يجب حجة؟ ما مناسب إنك أن ترد وتنقر يكون صير متردد. الطائفة السابعة ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرد ذوق ما يقبل، طبعا ما يقبل الحديث من قبيل قول عليه السلام وأسوأهم عندي حالا وأنقذهم الذي يسمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز منه وجحده وكفر من دان به. الأكثر هذا اللي يدين يعني يعتقد ذات الحديث بمقوله كفر عنا وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج، من عندنا خرج والينا اسند، يعني هو صدق من عندنا خارج تقريبا الاسند. اذ يقال لولا حجه الخبر لما استحق الطارح هذا الذنب، والجواب انه استحق على الاعتماد على الذوق والراي في طرح الروايه بدون ان يتبع ويعمل الموازين الصحيحه وعلى تسرع بالنفي والانكار استعجال، اي اولا. وثانيا مع ان مجرد عدم الحجيه لا يسوغ الانكار والتكفير. امام بن العلي بن هبه انا هو مو حجه، ليش تنكر واحده بس؟ قل مترددا وليش تكفر اللي يعتقد بهذا؟ الطائفه الثامنه ما ورد من انه اذا جاءك حديثان مختلفان متعارضان شو تسوي؟ خذ بما خالف العام أو وافق الكتاب، واطرح ما وافق العام أو خالف الكتاب. فيقول إذا خبر الواحد محج خذ داعي أنه يجي السائل ويقول شو أسوي إذا جاء خبرا متعارضا، والإمام همات يعطي وقفة يقول لي أخذ بمن؟ بالموافق أو بالمخالف. رأسل يقول له مو حجة هو ولا مو حجة، قال يقدر نزيد من خلي ولا لا الإمام شي مالك، قال يقول على حجية الخبر. الجواب لعل السائل افترض أن هذين الخبرين حجة من باب أنه قطعيات، العلوج كل واحد فيه قرينة قطعية، هذا متواتر هذا متواتر، هذا ويا قرينة قطعية هذا ويا قرينة قطعية. فيقول له شو سوي؟ يقول له شوف يا مضمون الذي أقول أنا قطعي يعني سند قطعي، سند قطعي يمكن اثنين أثنين سند قطعي، والإمام بعدين يقول له على أنه أخذ بما وافق الكتاب لا بس يعني. فيمكن أنه ناظر إلا الإمام سلام الله عليه أو السائر لما كنا ناظرين إلى الخبر القطعي. الطائفة الثامنة ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العام، فلولا أن خبر الواحد حجرنا كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين وإعمال المرجحات بين الخبرين. ونلاحظ الجواب أن دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين صدورا، لعله افترض من القطعية إذا تعارض فلا يتوقف تعقله على افتراض الحجية التعبدية، ما يتوقف على أن تربط كل خبر حجة تعبدا. الطائفة التاسعة ما ورد في الخبرين المتعارضين أيضا، يقول لي يأتي عنكم الخبران المتعارضان شو أسوي؟ إمام شو يقول لي؟ ما قل لي خذ بما وافق كتاب أو خالف عام، قال لي خذ بالأشهر خذ بالأوسع خذ بالأرقى، وأنا رأى ذلك من التعارض. أقول المناقشة اللي ذكرناها على الطائفة السابقة لا تردونه، ليش؟ يعني المناقشة اللي ذكرناها على الطائفة السابقة ماذا كانت؟ انه لعل الامام والراوي ناظرين اما الى قبل قطعين لا بعد نيجي. ليش؟ لان اذا القبرين كانا قطعيين ما الى معنى بعد للترجيح بالاوثقيه ولا عدميه. يا اخي العدليه والاوثقيه شو بتصير؟ قوي ياخذ صدور الاوثقيه والعدليه، قوي الصدور. اذا اوثق اذا لابد هذا الخبر صادق، فالاوثقيه ماذا تفيد؟ تقوي صدوره. فهي تتناشر اما للترجيح الشكي في مورد لا نعلم بصدور الخبر. اما اذا علمنا شنو معنى تقول له خذ بالاوثق؟ شنو الفائده؟ انا قاعد اقول لك اعلم بانه هذا صادق. قول خذ بالاوثق لا معنى له. فلذلك حينئذ هذه الطائفه لا يرد عليها ما سبق ولا باس بها التمسك بهذا الفائده، لكن اذا كانت كثيره ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالاوثقيه ونحوها من الصفات الدخيله في زياده قيمة الخبر، صحيح من قيمة صدور وقوة الظن بصدور، حط التفصيل. تقوي زيادة قيمة الخبر يعني قوة الظن بصدور، وتقريب الخبر كما قطعت السابقة، يعني شو نقول؟ نقول إذا مخرج ماكو داعي أن السائل يفترض تعارض الإمام يحل إلى المشكلة. ولا يمكن هنا حمل هذا الدليل على الحديثين القطعيين، لأن الأوثقية لا أثر لها في هنا، يعني في القطعيين ما دام كل منهما مقطوعا بالصدور. الطائفه العاشره فنحن هم نقراها لكنه هذا ما هو اسمه، والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله دخل تعطيل المرعى.